مرة سقساوها قالوا له أمي يقولوا كل شيء حرام. أنا قالوا هالي ما شتاش أمي يقولوا شيء قال قالوا هو ما حرام. وبدأ يضحك ما يدينا ما يدينا إنسان كي تلاقى به مثلا ما تقولوش هيا نتصور معاك. بعض الناس يقول الشاب فلان في المطار هتصور معاه نصحو التي هي أحسن جبدو كلمة طيبة الله يحفظك عندك صوت شباب كنت قرأ به القرآن مثلا. واحد آخر يقول له سيدي أبو مدين جيت قاصد أجيني في المنام نبرة الله فن الأصيلة فن الأصيل هذا الشرك بالله. سيدي منصور جيتك من تعرفه والأخرى تربح الكحلة ونهديك إزار حرام يا أخي ما تجوزش هذا. وصحاب العاصمة كان منهم يقولوا يا سيدي عبد الرحمن يا مولى البرهان ردنا الغريب للدار. لا ما تقولش يا ربي يا الرحمن ردنا الغريب للدار. إذن الشرك إذا كان الشرك كاين القلب ليس سليما هذا هو. كذلك من مثلا يذبح لغير الله كاين الناس يبني دار ولا يدير الاساس تاع الدار يجيب دجاجه. هذا شفت واحد شفته دار الاساس تاع الدار جاب دجاجه ذبحها ورماها في الاساس حتى تتخبط لحقت عليها تتخبط. قلت له هذا يا اخي ما يجوزش هذا هذا شرك. قلت له هذيك الدجاجه بالك تاكلها ارميها الكلاب ياكلوها بالك تاكلها لانها ذبحت. يقول لك نديروا هكذا باش ما يضربوناش الجنون. اذا ذبحت غير الله ذبحت الجن هذا ما نكفروش مسكين جاهل الله غالب صح العمل هذا وشنو كفر وشرك. اذا الشرك يناقض التوحيد. كاين بعض النساء في هذا 8 مارس عبالكم 8 مارس يصادف ماذا؟ لا لا عيد المرأة معروف وش يصادف يوم استعمار فرنسا بمناسبة مرور 100 سنة على استدمار فرنسا للجزائر أباكم بها هب يعني حتى لو قلنا بالجواز بدلوا ماذا بدلوا التاريخ. طيب بعضهن وش قال كما حدثني بعض الإخوة قالوا باللي بعض النسوة مع الأسف قالت ما زال ما وصلناش للحقوق تاعنا. يعني واش عطاو لهم ما زال واش هو الحقوق هذه ما زال وصل. قال حتى النحي والتعدد تعدد زوجات هذا اللي راه ضار وحتى ينحيوا الوالي في الزواج. قالوا كيفاش المرأة وصلت إلى أعلى المناصب كي تجي تتزوجها لازم يزوجها بابها لازم نحيوها. شفتوا كيفاش كان المفروض تقول ما زال ما نتهناوش حتى نحيو الفواحش. فواحش اللي تصرى بسبب تأخير الزواج وبسبب تحريم تعدد الزوجات. تعدد الزوجات الآن راهو ماذا راهو عند كثير من الناس كبيرة من الكبائر. حتى لو قبلت المرأة بس تكون مرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة أهلها لا يقبلوا. وين يقول لا تتزوج على أختي لا تتزوج على بنتي وش بيها ما بيها والو حورة العين ويتزوج علي هكذا في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل قيل له من أحب الناس إليك وش يقول لهم عائشة وتزوج عليها وش خصها عائشة كانت صغيرة وشابة ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج عليها ولا المشكلة. هذا شرك يناقض التوحيد يعني الكفر. ثانيا بدعة تخالف السنة. ثالثا شهوة تخالف الأمر. رابعا غفلة تناقض الذكر. خامسا هوى يناقض التجريد والإخلاص يعني المعاندة. يعني واحد يعاند مش متى يعاند المعاندة يعني المغالبة يناقش ربي ويناقش الرسول صلى الله عليه وسلم كما يناقش العباد.